وأيضا رمزية أخرى، هذه الرمزية يطرحها قول الحق سبحانه وتعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذا قبل أن يذوق الشجرة المحرمة لم تبدو السوءة. وما معنى هذا؟ كلمة سوءة تفيد أنه تفيد أن السوءة أمر يستحى من أخاه. سوءة عورة. قبل أن يأكل من الشجرة كانا يتغذيان بمنهج الله، وحينما ذاق الشجرة تغذيا بشهوة نفوسهما. حين تغذيا بشهوة نفوسهما لا بد أن يظهر لتلك المخالفة أثر، والتجربة حسية، إذا فلا بد أن يكون الأثر حسيا. كيف يكون؟ حين يوجد الجنين في بطن أمه لا شك أنه يتغذى، لأنه ينمو، وما دام ينمو فهو يتغذى. ولكن الجنين الذي يتغذى ليست له فضلات، لأنه لو كانت له فضلات نتيجة الغذاء لاحترق في مسيرته. إذن فهو يتغذى بالقدر الذي لا عمل للعقل البشري فيه أبدا، بل هو تفكير من دم أمه ومن مقومات حياته على قدر نماء تلك الحياة. ولكن الإنسان حينما يدخل نفسه في المنهج يدخلها على جهل منه بما يقوم، فحين لم يذق آدم ولم تذق حواء الشجرة المنهي عنه تغذيا على منهج الله، كما الذي كان يدلهما على أن تلك الفتحة الخاصة ليست كفتحة الفم أو فتحة الأنف، والعضو البارز في الرجل لماذا لا يجعله كأنفه البارز أو كأصبعه؟ إذن فهو لا يعرف شيئا اسمه عوى، ولا يعرف شيئا اسمه سوءة. ولكن لما ذاق الشجرة وخالف المنهج حصل من ذوق الشجرة ومن مخالفة المنهج خروج عن منهج التغذية الإلهي، فكان ولا بد أن ينشأ من ذلك فضلات. هذه الفضلات لا بد أن تخرج، تخرج بما لها من رائحة وبما لها من قدارة وبما لها من مكانة، فلفتهما إلى أن ذلك أمر قبيح يجب أن يحترم. تلك هي فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. هذا مسألة، تلك مسألة حسية تعطينا ما تعطينا في عالم المناهج كلها. فمنهج الله حين لا يخالف حسية أو معنوية، نفسية أو عقلية أو اجتماعية، لا تبدو في الفرد ولا في المجتمع عورة، ولا تبدو فيه سوءة. وحين يدخل عقل الإنسان ليتحرر ويأخذ برأيه ويأخذ بفكره في المنهج تبدو سوءات الناس وتبدو سوءات المجتمع. ولذلك لا تجد سوءة في المجتمع ولا عورة فيه، وحين تدققها تجد منهجا إلهيا خالصا. فلا تجد جائعا إلا ومنهج إلهي خالص، إما من الجائع نفسه بأن عنده طاقة ولم يؤمنها ليعيش بسد يده، أو إما أنه ضعيف لا طاقة له ولكن المجتمع أهمل حق الله فيه. كذلك في كل شيء تجده في المجتمع لا يرضى عنه العقل ولا الضمير ولا الخلق، لا بد أن يكون ذلك نتيجة لمخالفة منهج من مناهج الله. ودائما اذكر في ذلك التجربة الحسية في قول الحق: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما.